بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما أدري شغال ولا مشغال، عندك جيد بس تصوير، خلاص نمشي. توقفنا عند أدلة من يقول بأن هناك في من البدع في الدين ما هو حسن، ووعدنا أن نذكر شيئا من أدلتهم وشيئا من الردود عليها. فمن ذلك ما استدلوا به في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله قال: خرجت أنا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى المسجد في ليلة، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ إلا كان أمثل. فعزم عمر فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال: ثم خرجنا يوما فإذا الناس كلهم يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون إليها، يقصد بها صلاة الليل، وكان الناس يقومون أوله. استشهدوا بقول عمر ماذا؟ نعمة البدعة هذه. فيقولون: عمر هو الخليفة الثاني وأمير المؤمنين، ثالث رجل في الدولة، ثالث رجل في الدولة رسول الله وأبو بكر، ثم ثالثهم عمر، وهو من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد حكم على هذه بأنها بدعة حسنة، وقال: نعم البدعة هذه. أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بعدة أجوبة وكلها حسنة مليحة. الجواب الأول: أننا عرفنا البدعة بأنها الإحداث في الدين ما ليس منه، وما فعله عمر من الدين وليس محدثا في الدين. فإن قلت: وكيف يكون من الدين؟ فأقول: إن الاجتماع في صلاة قيام الليل في رمضان على قارئ واحد من الدين، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس في رمضان، فلما كثروا وامتلأ المسجد انتظروه من القابلة فلم يخرج، فجعل الرجل منهم يتنحنح ظنا منه أنه نائم، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال: ما زلت أرى صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا دليل على أن الاجتماع على الصلاة على إمام واحد وقارئ واحد في صلاة التراويح ليس أمرا محدثا في الدين. فإذا يكون ما فعله عمر إحداث ولا تجديد؟ تجديد. فإن قلت: أوليس أبو بكر أولى بهذا التجديد ولم يحصل ذلك في عهد أبي بكر؟ نقول: إن خلافة أبي بكر إنما هي سنتان وبضعة أشهر، وقد كان مشغولا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإخماد الحروب والفتن والقلاقل والزعازع على الأمة الإسلامية بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى كل، فإنما فعله عمر لا يعتبر داخلا في تعريف البدعة وهي الإحداث في الدين، لأن حقيقة ما فعله إنما هو تجديد وليس إحداثا. وهذا دليل على أن البدعة التي أطلقها عمر لا يقصد بها البدعة الشرعية، وإنما يقصد بها البدعة اللغوية. فإن قلت: طيب، ولماذا سماها بدعة؟ فنقول: لبعد عهد الناس على هذا الاجتماع حتى نسيه أكثرهم، فلما جدده عمر أنزله منزلة إحداث الأمر الجديد أو الشيء الجديد فسماه بدعة. فإذا هي بدعة لغوية لا بدعة شرعية. بدليل الجواب الثاني، وهو أنه لا يظن في من هو دون عمر أن يحدث في الدين ما ليس منه، وهو يسمع كل جمعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فلا يمكن أن يتصور أن عمر رضي الله تعالى عنه يقصد بالبدعة التي أطلقها في هذا الحديث البدعة الشرعية، وهي إحداث شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من باب إحسان الظن بأمير المؤمنين نجعل البدعة مرادا بها معناها اللغوي لا معناها الشرعي. الجواب الثالث، وهو جواب تسليمي جدلي، سلمنا جدلا أن عمر يريد رضي الله تعالى عنه يريد البدعة الشرعية، فإنه لا يعتبر هذا إلا قول صحابي. وأنتم تعرفون أن قول الصحابي إذا عرض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود بإجماع العلماء، لأن العلماء متفقون على أن قول الصحابي أو مذهب الصحابي أو فعل الصحابي إذا كان معارضا للدلالة من الكتاب والسنة فإنه يطرح ولا يقبل. وقد ردت الأمة جملا من أقوال عمر رضي الله عنه لثبوت مخالفتها للسنة، وهذا ليس في عمر رضي الله تعالى عنه فقط، بل كل من خالف السنة فإن قوله مردود. لكن متى نفزع إلى هذا الجواب؟ متى نفزع إلى هذا الجواب؟ إذا لم يقبلوا الجوابين الأولين. وثمة جواب آخر، وهي أننا سلمنا جدلا أن الاجتماع على صلاة التراويح ليس من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه عمر. لكن انظر من أحدثه، أحدثه رجل قد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم سنة متبعة، ليس كذلك؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن الأجوبة، وهي قاعدة سوف يأتينا التنبيه عليها، وهي أن المتقرر بالإجماع أن الأمور المتشابهة المحتملة ترد إلى المحكمات الصريحات، والأدلة المحكمة الصريحة من الكتاب والسنة تنص على تحريم الإحداث، وهي أدلة قطعية متواترة يقينية لا يعترضها أي شك ولا أي خدش ولا يخالطها أي كدر. فكيف تتركون هذه الدلالة المحكمة وتأتون تستدلون بقول عمر الذي يرده كثيرا كثير من الاحتمالات؟ فإن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء هم من؟ أهل الزيغ والبدع وأهل الضلال وأهل الشبهات والشهوات. وأما أهل الحق الراسخ فإنهم يتركون المحتملات ويعملون بالصريحات، ويتركون المتشابهات الخفيات ويعملون بالمحكمات القاطعات التي لا يمكن أن يخالطها شيء من الريب، لا يخالطها شيء من الريب. فبهذه الأجوبة تنقطع حجة من استدل بقول أمير المؤمنين الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذا. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ويقولون إن البدع في الشرع إذا كانت ذكرا واجتماعا على الخير واجتماعا على صلوات فهي بدعة حسنة تدل الناس على الخير وتزيد رصيد الإيمان عندهم، فهي بدعة حسنة، فهي تدخل في قوله من سن في الإسلام سنة حسنة. هل هذا الكلام مقبول؟ الجواب لا، غير مقبول. والدليل والجواب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا الحديث له سبب، أن هذا الحديث له سبب ولا بد أن نربطه بسببه حتى لا يدخل علينا أهل البدع ببدعهم ولا يستدل به أهل البدع. في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم عرات مجتابو النمار متقلدو السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثيابه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل بسرة من ذهب كادت تعجز عنها كفه بل عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا هذا يدل على أن السنة الحسنة هي الأصل المشروع، إذا ضعف عمل الناس به أو نسيه الناس ثم أحدثه رجل أو جدده لهم رجل أو عمل به أمامهم رجل ثم تتابع الناس بعمله اقتداء به، فحينئذ يكون من سن في الإسلام سنة الحسن. فإذا لا يدخل في هذا إلا الأمر المشروع، وأما البدع فإنها ليست بمشروعة حتى تكون داخلة في الحديث. ويوضح هذا الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة إيش؟ حسنة، فوصف هذه السنة بأنها حسنة، والبدع في الدين قد وصفها الشارع بأنها قبيحة وضلالة، فإذا لا تدخل في هذا الحديث. حتى وإن حسنها من حسنها اجتهادا منه، لكن العبرة فيما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله. فلما رجعنا إلى الأدلة في البدع في الكتاب والسنة وجدنا أنها بدع ضلال، وتوصف بأنها قبيحة وأنها ضلال، ولا تأتي دائما إلا مقرونة بالتحذير منها. فإذا كيف تكون البدعة في الدين بدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة فهي ضلالة؟ إذن هذا لا يمكن أبدا. وهنا مسألة خطيرة وهي عقدية، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام طرفين ووسط، افهموها قبل أن تكتبوها. الطرف الأول الأشاعرة والماتريدية ومن وافقه، قالوا إن العقل لا قدرة له على إدراك حسن الأشياء ولا قبحها، يعطلون وظيفة العقل. طيب لماذا أمر الله بالصلاة؟ لأنه يريدها. طيب هل لأن الصلاة حسنة؟ يقول ما أدري، أنا عقلي ما يدرك حسن الصلاة ولا حسن الزكاة ولا حسن الصدقة، ولكنني أفعلها لأن من الشارع أمرني بها. ولذلك في مذهب هؤلاء أن الله لو نهى عما أمر به وأمر عما نهى عنه لكان حسنا من الشر، لأنهم لا يدركون بعقولهم حسن الأشياء ولا قبحها. هذا مذهب. ناقضهم المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة، قالوا إن العقل له إدراك كامل بحسن الأشياء وقبحها، وله الحق المطلق في تشريع ما يراه حسن وتحريم ما يراه قبيح. فإذا لم يقتصروا على درجة فقط فهم العقل للحسن والقبح، بل تجاوزوا بالعقل حده حتى جعلوه مشرعا. ولذلك يقولون ما رآه العقل حسنا فهو مشروع وجميل وطيب، وما رآه العقل قبيحا فهو ممنوع حتى ولو كان في أسماء الله وصفاته. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فالأولون فرطوا في وظيفة العقل، والآخرون أفرطوا، فجاء أهل السنة وتوسطوا فقالوا إن العقل له إدراك في حسن الأشياء وقبحها ولا مدخل له في تشريعها. هذه مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي طال الكلام حولها. مذهب أهل السنة والجماعة فيها هو أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، الله خلقه هكذا، جعله غريزة تدرك حسن الأشياء وقبحها. الآن لو جاء واحد بثوب نوم في صلاة الفجر وتقدم بكم بثوب نوم، ثوب اللي نوم فيه، أوليس العقل يدرك قبح هذا الشيء؟ لكن هل للعقل حق في أن يحرمه؟ الجواب لا. فإذا الأشياء تدرك حسنها يدرك بالعقل عند أهل السنة، وقبحها يدرك بالعقل، لكنهم يمنعون عقولهم من تشريع ما يراه حسنا حتى يرد الدليل بتشريعه، ويمنعون عقولهم من تحريم ما أو من المنع مما يراه قبيحا حتى يرد الشرع بإيش؟ بتحريمه أو منعه. طيب فرع هذا على البدعة الحسنة، البدعة الحسنة إنما هي حسنة عندنا من في العقل فقط، لكن هل الاستحسان العقلي يوجب تشريعها؟ شفت كيف؟ فإذا هم الذين قالوا إن البدعة توصف بأنها حسنة لم يقتصروا على الحكم عليها بأنها حسنة فقط، بل تجاوزوا إلى أنها بما أنها حسنها العقل إذن هي شرع. أرأيتم مبدأ المسألة؟ فقول أهل السنة إن العقل له مدرك في الحسن والقبح رد على من؟ شاعرة. وقولهم ولا مدخل له في التشريع رد على من؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومما استدلوا به أيضا أيها الإخوان، ولا يكفينها الدليلين، يكفينها الدليلان، مسألة مهمة وهي بيان جمل من القواعد المقررة عند أهل السنة والتي يعرف بها البدعة من السنة، قواعد طيبة وقيمة سجلوها، وقد ألف في ذلك مؤلفات وقد ذكرتها في كتاب إتحاف أهل الألباب. القاعدة الأولى كل إحداث في الدين فهو رد، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. القاعدة الثانية الأصل في العبادات التوقيف، وهذه القاعدة كالقاعدة الأولى ولكن اختلفت في شيء من التعبير فقط. القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نربط عبادة بزمان إلا وعلى ربطها بهذا الزمان دليل، ولا يجوز لنا أن نربط عبادة بمكان إلا وعلى هذا الربط دليل، ولا يجوز لنا أن نربط أي عبادة بصفة من الصفات إلا وعلى هذا الربط دليل من الشارع. القاعدة الرابعة: لا يستدل على شرعية الوصف بمشروعية الأصل. يقول الناظم: شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، أيا من يفهم. فليس كل شيء مشروعا، فليس كل شيء مشروعا بوصفه بأصله يكون لابد مشروع، يكون لزاما مشروعا بأصله لا بوصفه لا، بل قد يكون الأشياء مشروعة، بل قد تكون الأشياء مشروعة بأصلها ولكنها ممنوعة بوصفها، ولي في ذلك رسالة كما ذكرت لكم. القاعدة التي بعدها: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وهذه القاعدة مع التي قبلها تقصف المبتدعة جميعا، لأن المبتدع إنما يستدل على بدعته بأحد دليلين: إما أن يستدل على بدعته بنقل ضعيف فتأتي قاعدة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، وإما أن يستدل على بدعته بنص صحيح ولكن يضيف لهذا النص الصحيح وصفا لا دليل عليه، أو زمانا لا دليل عليه، أو مكانا لا دليل عليه، فحينئذ تأتي قاعدة مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وأسألكم بالله، أي مبتدع سيقف أمامك أيها السني إذا ضبطت هاتين القاعدتين؟ ما للمبتدع دليل ثالث أبدا إلا هذه القواعد ترد عليهم فقط، ولي فيها رسالة مستقلة لعلكم ترجعون لها. ومنها أيضا القاعدة السادسة: كل فهم في نصوص العقائد مخالف لفهم السلف فهو بدعة. كل فهم في نصوص العقائد، سواء في نصوص الصفات أو في نصوص القدر أو في نصوص باب أسماء الأحكام والدين مرتكب الكبيرة يعني، أو في نصوص عدالة الصحابة، أو في نصوص اليوم الآخر وحقائق اليوم الآخر، يفهم على غير فهم السلف فهو فهم باطل ورد، لأن الضرورة في فهم العقيدة أن نفهم الأدلة على ما فهمه سلف الأمة. القاعدة التي بعدها: كل تعبد قولي أو فعلي لا يعرف عن الصحابة فهو باطل. كل تعبد قولي أو فعلي لا يعرف عن الصحابة ونعني بهم السلف فهو باطل وبدعة، كالاحتفال بالموالد وغيرها فإنه ليس معروفا عن السلف، وكالطواف حول القبور فإنه ليس معروفا عن السلف، والعكوف عندها ودعاؤها من غير ودعائها والنذر لها ورفعها، وكل ذلك لا يعرف عن السلف رحمهم الله. والقاعدة عندنا أيها الإخوان أن أي مستجدة على الشريعة نقول فيها: لو كانت خيرا لسبقونا إليها. لا نقول كما قال المخالفون من أهل الشرك: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بل نقول: لو كان هذا القول وتلك الإحداث وتلك البدعة خيرا لسبقنا إليها من هما أحرص منا على الخير والدين. القاعدة التي بعدها: كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. وهذا الفيصل بيننا وبين أهل البدع، لأن جميع البدع كلها تتفق على أنها أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرد من الردود القوية على أهل البدع. فالطواف حول القبور، أوليست القبور موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولم يكن هو يزور القبور؟ طيب ما الذي يمنعه من أن يطوف عليها؟ ترك الطواف عليها اختيارا، وليس ثمة شيء يضطره لتركها، إنما تركها لأنها ليست بمشروعة، أن الطواف عليها ليس بمشروع. فإذا كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. ومنها أيضا: لا مدخل للعادات في أمور التشريع. لا مدخل للعادات في أمور التشريع، أي أن العادات الموروثة إذا كانت مخالفة للمشروع فإنه يجب اطراحها وإلغاؤها وإبطالها واستبدالها بالمشروع، ولا يجوز الاحتجاج على منكرها بأنها من جملة العادات والتقاليد والسلوم والأعراف، لا، لأن كل ذلك لا بد من نسفه إذا كان مخالفا للشرع. ومن القواعد أيضا، بل القاعدة التي قبل قليل هي حجة المشركين، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثار مقتدر، هذه عادات أباءنا وإن عليها، لا تنكر علينا. ومن القواعد أيضا، ما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون بعده من الدين، صحيح ولا لا يا جماعة؟ ما لم يكن من الدين على عهده صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون من الدين بعده، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه جمل من القواعد والأصول المهمة التي تطلعك على باب البدعة وتجعلك تجادل أهلها بعلم وبرهان. نعم نعم يا فهد. نعم، وفي نسخة ترك الخصومات في الدين، زاد في الدين، أي أنه من أصول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ترك المراء والخصومة في الدين. والمراد بهذا الكلام ما يلي: اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يستقيم دينك إذا كنت قد أخضعته لكثرة المجادلات والمماحلات والمخاصمات، فإنه لا يثبت على قدم الإسلام من فتح باب المجادلات في دينه والخصومات في عقيدته. ولذلك كره السلف رحمهم الله تعالى كثرة الخصومات والجدل في الدين. وسوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل جمل من القواعد في الجدل عند أهل السنة والجماعة بعد عدة كلمات، بعد عدة عقائد قررها رحمه الله تعالى. فإذا يجب على الإنسان أن يترك الخصومة في الدين، واتفق السلف رحمهم الله تعالى على كراهيتها، بل إن الله عز وجل قد ذم أقواما بكثرة خصوماتهم في دينهم، كما قال الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو. آلهتكم خير أو عيسى بن مريم؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذه عادة الإنسان إذا لم يحكمها بضابط الشرع. قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصمنا في قدرتنا، يخاصمنا في البعث، يخاصمنا في رسلنا، يخاصمنا في أخبارنا. ولذلك من علامات الضلال كثرة الخصومات والجدل. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فعليك أيها المسلم إذا ضبطت عقيدتك بدلالة الكتاب والسنة ألا تسمح بأي خصومة ولا أي مجادلة في عقيدتك، وإنما تبقى في دائرة الدعوة إليها. أما أن تفتحها في مجال الحوارات وفي مجال المناظرات والمجادلات فإن هذا كرهه السلف بإجماعه. ولذلك ما يدور في كثير من القنوات الفضائية من كثرة عقد المناظرات بين أهل السنة وأهل البدع هذا جار على غير المذهب الصحيح، جار على غير المذهب الصحيح. وقد كان أهل السنة رحمهم الله تعالى يجعلون قبول الجدل والخصومة في الدين من باب الاضطرار الذي لا بد منه، فهم لا يتجهون لها إلا ضرورة، يعني ضرورة كسر خشم المنافق أو ضرورة كسر خشم المبتدئ، لا بد من ضرورة كسر. أما في حال الاختيار فقد كانوا يحرصون الحرص الكامل على أن لا يجادلوا في الدين. ولذلك القاعدة عندنا تقول: من أكثر الخصومة أكثر التنقل. ايش معنى هالكلام؟ من يشرح لي؟ من اكثر الخصومه اكثر التنقل، معناها ان من فتح المجال للخصومات في كل شيء يعتقده ويدين الله عز وجل به فانك تراه اليوم على عقيده وغدا سيفلجه خصمه ويكون على عقيده خصمه، وبعد غد سيفلجه خصم اخر ويكون على عقيده الاخر. ارايتم هذا؟ فإذا أجمع العلماء على كراهية الخصومة في الدين، على كراهية الخصومة في الدين. ولذلك ما بنى الدين الإسلامي على التسليم، ومن يسلم ما في خصومة ما في جدل، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمراد بالعروة الوثقى العقيدة الإسلامية التي على رأسها لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيش؟ ويخاصموك ويجادلونك؟ لا، ويسلموا تسليما. والتسليم ضده الخصومة. فإذا دعك من أرأيت أرأيت، أرأيت لو كان كذا فماذا يكون، أرأيت لو أن الأمر على كذا فكيف يكون صفته، دع هذا كله، لأن هذا نتائجه وخيمة ولا يصل به الإنسان غالبا إلا لكثرة الحيرة والشك. ولذلك فالرازي عفى الله عنه وغفر له كان مولعا بكثرة الخصومات والجدل، فكان يتنقل بين المذاهب، مرة معتزلي ومرة أشعري، حتى وصل به الحال إلى أن ألف كتابا للسحرة وكتابا للمنجمين وكتابا. لماذا؟ لأنه رجل مولع كما قال ابن تيمية، قال: وأما الرازي فهو مولع بإيراد الشبه والخصومات، الشبه التي لا يستطيع عقله أن يجيب عنها، ويبقى دائما ويبقى حائرا فكره في البحث عن الجواب عليه. فإذا أهل السنة سدوا هذا الباب من باب حفظ العقائد والدين، وحفظ الدين من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة، حفظ الدين. فكل شيء يعرض دينك للخطر ويعرض دينك للتنقل أو الاضطراب أو الشك أو الحيرة أو التيه، فالواجب سد هذا الباب. ومثل ما قال العامة عندنا يا أخي بعضهم حكم، الباب اللي يجيك من الريح سده واشتريه. أي ريح أعظم من نفحات أهل البدع تفتحها على دينك وتفتحها على عقيدتك، لا تناقش ولا تمح. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا تعرض لهم في الطريق المبتدع وقال جادلني، يقول ما يجاوب، يقول قال جادلني ولو بكلمة، فيقول لا ولا نصف كلمة، ليس ضعفا ولا خورا ولا هروبا، ولكن إيش؟ حتى لا يعرض دينه للخطر. بل كره الإمام أحمد وغيره من السلف كتابة الكتب التي تعرض الشبهة والجواب حتى محل جواب، قالوا ليه؟ قال خوفا من أن يقرأها أحد فيفهم الشبهة ولا يفهم الجواب، أو خوفا من أن تأكل الأرض الجواب وتبقى الشبهة. حماية للدين عظيمة جدا، كلها تدخل تحت هذا الأصل العظيم، ترك الخصومات. ولذلك من أعظم علامات أهل البدع أنهم يفتحون دينهم للخصومات، وتلك القنوات الفضائية وانتشارها انتشار المناظرات فيها بهذه الصورة في الحقيقة مخالف المخالفة التامة لمنهج أهل السنة والجماعة، لا سيما وأنها تعرض في القنوات التي يراها الملايين. وهل كلهم على درجة واحدة من الفهم؟ هل كلهم على درجة واحدة من العلم والاستيعاب؟ وهل المناظر مناظر الذي يختار من أهل السنة يكون هو أقوى الموجودين من أهل السنة والجماعة؟ وقد رأيتم شيئا من آثارها فيما مضى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه دائما على ترك الخصومات. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله. أنتم تعرفون القرآن نزل على كم؟ على سبعة أحرف. قال: فكدت أن أعجله، عمر يقول كان يصلي فكدت أن أعجله، فانتظرته حتى قضى فلببته بردائه وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: أطلقه، اقرأ. فقرأها القراءة التي سمعتها منه. فقال له رسول الله: أحسنت. ثم قال لي: يا عمر اقرأ. فقرأت القراءة التي أقرأنيها، فقال لي: أحسنت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كله شاف كاف. وفي الصحيح سمع ابن مسعود رجلا يقرأ سورة على غير القراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود: حتى عرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا في الكتاب فتختلف قلوبكم، فإن الذين قبلكم اختلفوا في الكتاب فهلكوا. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى كأنما فقئ في وجه حب الرمان من الغضب. ليه؟ لأن هذه خصومة، الخصومة في الدين لا تجوز ولا تنبغي. حتى كأنما فقئ في وجه حب الرمان، فقال لنا: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ يعني الخصومة والجدل إنما أرسل لقطع الخصومات، فكيف تكون رسالته يا سبب الخصومة؟ أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ كثرة التنازع في أمر دينهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي رواية: إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. فكان يربي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الأصل، وهو ترك الخصومات والبعد عن أهلها والنهي عن الاختلاف ووجوب الرجوع إلى الحق عند التنازع. وذلك لأن من أصول الدين الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف وقطع أسباب النزاع. وإنك لو رأيت إلى تفاصيل هذا الدين لوجدته يسد كل باب يفضي إلى التنازع والاختلاف. في باب المعاملات حرم كثيرا من المعاملات لأنها تفضي إلى ماذا؟ إلى التنازع والاختلاف. فهذه قاعدة أصل عند المسلمين. أي سبب يفضي إلى ذهاب أخوة الإيمان فالواجب سده، الواجب سده. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يتكبر عليه ولا يعني يخونه ولا يأكل ماله وغير ذلك، لأنها كلها أسباب تفضي إلى تفرق وحدة الصف. يا جماعة والله العظيم أقسم بالله أن من أعظم أصول الدين الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة وإيش والاختلاف، إذ لا يقام الدين مع الفرقة أبدا، ولا تقوم الدنيا ولا تقوم مصالح الناس مع وجود الفرقة. نسأل الله أن يجمع قلوبنا وإياكم على الحق. وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا. وهذا الأمر وهو ترك الخصومات في القرآن والقدر وفي سائر أبواب الدين هي التي حملت أبا سعيد الخدري يأتي صارخا إلى عثمان رضي الله عنه: أدرك الناس حتى لا يهلكوا كما هلك من قبل، اختلفون في الكتاب. فسأله عن السبب قال: كل يقرأ بقراءته ويخاصم الآخر فيها. فأمر عثمان بنسخ المصحف الإمام المعروف، وبعث في كل مصر من الأمصار بنسخة، وأمر وعزم وأقسم على كل من معه نسخة تخالف هذه النسخة أن يحرقها. فصار القرآن على حرف واحد، وتلك القراءات السبعة والعشر والثلاثة عشر كلها في حرف واحد، وأما بقية الأحرف فقد نسخت. فالشاهد أيها الإخوان أن الأمة يجب عليها أن تحرص على سد كل أبواب النزاع. ولذلك يقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين إيش؟ كفروا. فهذه علامة أهل الكفر، علامة أهل البدع، علامة أهل الزيغ والضلال. ما يجادل في آيات الله، حصر أسلوب حصر، إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ومن باب التوضيح هناك جمل من الخصومات حذر منها السلف. أولا الخصومة وهي عنوانها الخصومات المذمومة التي حذر منها السلف رحمهم الله تعالى. أول خصومة الخصومة المتضمنة لإنكار خبر من أخبار الشارع الثابتة. فأي خصومة تفضي إلى إنكار ما ثبت به الشرع من الأخبار فإنها من الخصومات المذمومة التي لا يجوز لك الدخول فيها ولا فتح باب المجال ولا فتح الباب فيها ولا فتح المجال فيها أبدا. وذلك لأنها طريقة لإنكار ما ثبت به الشرع، طريق لإنكار ما ثبت به الشرع، وذلك كالخصومة في البعثة والخصومة في صدق الرسول والخصومة في سؤال القبر أو عذاب القبر أو غير هذه. هذه تبقى في مقام الدعوة، ندعو غيرنا لها، أما أن ندخل معه في باب الخصومات والحوارات فإن هذا لا يجوز. الخصومة الثانية الخصومة التي تتضمن تعطيل أمر الشارع، خصومة نتيجتها أنك تعطل ما أمرت به شرعا فهذا محرم شرعا، كقول الكفار كما قال الله عز وجل في سورة ياسين، لم أكن واهما يا شيخ أحمد لعلك صححني، يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، طبقوا هذه الشريعة، هل طبقوها؟ خاصموا خصومة أفضت بهم إلى ترك المشروع. قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فأدت بهم خصومتهم إلى ترك الشيء المشروع. فإذا كل خصومة تفضي إلى تعطيل تصديق خبر الشارع فهي محرمة، وكل خصومة تفضي إلى تعطيل أمر الشارع فهي محرمة. الخصومة الثالثة الخصومة التي تتضمن إحقاق الباطل أو إبطال الحق. الخصومة التي تتضمن إحقاق الباطل أو إبطال الحق، كالخصومات التي تكون بين الأفراد عند القضاء أو في باب المذاهب ونصرة المذاهب، فإن من الناس من يتعصب لمذهبه ويجلب بخيله ورجله على رد الحق نصرة ليش؟ نصرة ليش؟ نصرة لمذهبه الذي هو يعلم أنه باطل لكن يريد أن يجعله حقا. وعلى ذلك قول الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا هو أصلها ودليلها. الخصومة الرابعة: الخصومة عن أهل الباطل. الخصومة عن أهل الباطل، فأهل الباطل لا يخاصم عنهم بل يؤخذ على أيديهم، أما أن يقوم قائم يخاصم عنهم فهذا محرم وهو آثم ومجرم معهم وشريك معهم في الإثم. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما. هؤلاء خائنون ظلمة، كيف تنصب نفسك خصيما عنهم؟ ومنها أيضا الخصومة التي تكون سببا للشقاق والنزاع بين المسلمين، فإنها محرمة حتى ولو كانت في خلاف فقهي قد اختلف فيه من قبلنا. فإذا كان حواري معك في هذه المسألة الخلافية سيفضي إلى امتلاء قلبك علي وامتلاء قلبي عليك، فيحرم شرعا أن نتخاصم فيها، لأن الخلاف الفقهي إنما يجوز إذا كان خلافا في الظاهر فقط، وأما إذا تطرق إلى خلاف القلوب حينئذ يكون اختلافا محرما. أحيانا تجد أنك تناظر أحدا في مسألة فقهية وليس في قلبك عليه شعرة، ولا تخرجون من تلك المناظرة إلا وفي قلوبكما من الحقد والبغض ما الله بيعلم. فالأسلم لنا أن نترك الخصومة. أولم يختلف فيها من قبلنا؟ الجواب نعم، لكن اختلفوا مع قلوب صافية، لم يؤدي خلافهم فيها إلى مفسدة، لكن أنت اختلفت فيها مع أخيك وصار بينكما من النزاع والخصومة ما الله به علم. وقد تقرر عندنا أن من أصول الإسلام الوحدة والاجتماع ونبذ جميع أسباب التفرق والاختلاف، فأي سبب يفضي إلى الفرقة والنزاع فهو منهي عنه. ومن ذلك الخصومة بالجهل والعناد، فهي خصومة ذمها القرآن والسنة والسلف الصالح، الخصومة بالجهل والعناد، لأنها من القول على الله عز وجل بلا علم، والله أعلم. مسألة: لقد ورد عندنا في النصوص النهي عن الخصومات والأمر بالجدل، النهي عن الجدل والأمر به، وجادلهم بالتي هي أحسن. فكيف نجمع بين الأدلة التي تنهى عن الخصومات والأدلة التي تأمر بالجدل؟ كيف نجمع بينها؟ أظنكم تعرفون الجواب، وخلاصته أن نقول: إن الجدل جدلان، جدل لإظهار الحق وبيانه وإيضاحه، فهذا مطلوب ومأمور به، ولكن لا بد أن يكون مشروطا بقواعد وضوابط ستأتينا إن شاء الله فيما يستقبل، قرابة 20 قاعدة أو 30 قاعدة إن شاء الله. وأما الجدل الثاني المنهي عنه فهو الجدل بالباطل، وهو الجدل الذي يتضمن شيئا مما ذكرته من الخصومات المنهي عنها، فلا إشكال ولله الحمد والمنة. نعم. وفي نسخة: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. أكمل. أعادها مرة أخرى ولا لا؟ أعادها مرة أخرى. أما ترك الخصومات في الدين فقد تكلمنا عنه قبل قليل، وأما ترك الجدل والمراء في الدين فسيأتي الكلام عليه بقواعده فيما يستقبل إن شاء الله عز وجل. والمهم عندنا في هذه النقطة التحذير من مجالسة أهل البدع والأهواء، لأنه ذكر في هذه النقطة 3 مسائل: مسألتان، مسألة شرحناها وانتهينا، ومسألة نرجئها إلى أن يأتي ما مثيلها وأوسع منها، ومسألة سنتولى شرحها، وهي التحذير الوارد عن أهل السنة والجماعة من الجلوس مع أهل الأهواء. يمنع منعا باتا أن تجلس مع أهل الأهواء والبدع إلا في حدود ضيقة وبشروط وقواعد معروفة عند أهل السنة والجماعة، وذلك من باب سد الذرائع. فإذا تحذير السلف من الجلوس مع أهل الأهواء متفرع على قاعدة سد الذرائع. سد ذرائع ماذا؟ سد الذرائع التي تفضي إلى فساد الدين وذهاب العقيدة وتلوث الفكر. ولذلك حذرنا القرآن الكريم من الجلوس مع أهل الأهواء والبدع، فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن تخصيص الكفار وساداتهم بمجالس خاصة، وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم قال إيش؟ ها في آخرها قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمره أن يجلس مع الصالحين الأتقياء، ونهاه أن يجلس مع الطالحين المشركين وأهل البدع. وكذلك قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا نص في التحذير من الجلوس مع أهل الشهوات والشبهات وأهل الأهواء المضلة والبدع المختلة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحذيك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فأهل البدع والأهواء من أي الجليسين؟ من الجليس السوء، وقد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك تواترت الأدلة الكثيرة، وكثرت في ذلك نصوص أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فإيش؟ فأعرض عنهم. هذه مجالس أهل الأهواء وأهل البدع والشهوات والشبهات، أمرنا الله أن نعرض عنهم، أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن غالب من نطيعه أصحابنا، بل ربما يطيع الولد أصحابه أكثر من طاعته لوالديه. ويقول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا كأهل الأهواء والبدع، فقد أغفل الله قلبهم قلوبهم عن ذكره وعن سنته وعن اقتفاء أثر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا تطع من أغفلنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. رأيت البعير المجرب؟ ها الأجرب؟ اليوم الثاني تلقى الإبل كلها مصابة بهذه العدوى، أو في زمان قليل تجد الإبل كلها مصابة بالعدوى. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، لأن غيرك إذا رآك يا أيها السني جالسا مع فلان المبتدع فإنه سيقول لو كان في الشر ما قعد معه الشيخ، ولا لا يجمع. إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل. لابد تتأثر بأصحابك. إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي بهم وسأجلس معهم وإني واثق بنفسي. هذه مشكلة كبيرة ذي، وإني واثق بنفسي. فمن أمن هؤلاء على دينه طرفة عين سلب دينه. لا تقول واثق بنفسي، انتبه، ترى النفس ما يوثق فيها، لأننا لا نعلم دليلا من الأدلة مدح النفس إلا قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية. ودائما الأدلة تأتي بالتحذير من هوى النفس واتباعها. وعن حماد بن زيد عن أيوب السختياني رحمهم الله تعالى قال: أيوب دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية؟ أقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ والله يا أبا بكر لا أزيد عليها. فوضع ابن سيرين أصبعيه في أذنه بيقرأ عليه قرآن، بس إنه من أهل الأهواء. قال فوضع ابن سيرين أصبعيه في أذنيه ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي، اطلع لا تقرأ عليه شيء. فقال يا أبا بكر والذي نفسي بيده آية واحدة لا أزيد عليها ثم أخرج. فقال ابن سيرين بإزاره يشده عليه ويغطي به وجهه، بس الخوف مع أنه عالم من علماء الأمة ما عليه مخافة إن شاء الله، لكنه منهج شرعي لا تجالس أهله ولا تستمع منه ولا تنبسط إليه. فشد عليه ثوبه وغطى به وجهه، فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك الرجل إلا خرجت من بيته، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ لأن ابن سيرين هدد قال إذا ما طلعت أنت من بيتي ترى بطلع أنا، واحد منا بيطلع، أفيحل لك أن تخرج الرجل من بيته؟ قال فخرج. فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو أنه قرأ عليك آية، في المشكلة ما عليك لو أنه قرأ عليك آية؟ قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أقرأ أو لم يقرأ. يقول أخاف أنه يقرأ آية ويجيب معها شيء ما يثبت له، لا يثبت له قلبي، وهذا كله داخل تحت دائرة سد الذرائع. وفي رواية أخرى عنه في آخرها قال ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا فأجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. وعن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال لا تمكنوا صاحب بدعة من جدال فيورث قلوبكم من فتنة وارتياب. وقال محمد بن واسع رحمه الله رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شيبة فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما ينفض ثوبه ويقول إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. لما اختصموا في الدين قام من المجلس ولم يجلس معهم، وكلامهم رحمهم الله تعالى في ذلك كثير، والله أعلم. نعم. انتظر قوله رحمه الله السنة في اللغة الطريقة كما ذكرنا، ولكن في الاصطلاح الآن ليس المراد بها العقيدة وإنما المراد بها السنة الحديثية، والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث. فالسنة الحديثية في مصطلح أهل الحديث هي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وتركه وصفاته الخلقية أو الخلقية، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو تركا كل ذلك يدخل في حدود سنته. وقد أجمع العلماء على أن السنة حجة، وأجمعوا على أن من أنكر حجيتها استقلالا فإنه كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. من قال إن السنة ليست بحجة في صدر ولا ورد فهو كافر. والدليل على أنها حجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لإيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد أمرنا الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله في مواضع كثيرة، وأخبر أن من أطاع رسوله فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأخبر أن الهداية إنما هي في طاعة رسوله، فقال وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمرنا الله عز وجل في آيات كثيرة بأن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إلى آخر. وعن العرباض بن سارية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، حتى قال فعليكم بسنتي فلما أمرهم بالأخذ بسنته والتمسك بها دل ذلك على أنها حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد أجمع العلماء كما ذكرت لكم على أن سنته صلى الله عليه وسلم حجة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال فاتبعناه وإلا فلا. وهؤلاء قوم يقال لهم القرآنيون، وهم في الحقيقة ليسوا بقرآنيين ولا غير لكنهم يزعمون أن القرآن قد جاء بكل شيء وأنه لا حاجة للسنة في صدر ولا ورد. قوله رحمه الله والسنة تفسر القرآن. اعلم رحمك الله تعالى أن السنة لها وظائف متعددة، فمن وظائفها تفسير القرآن. وتفسير السنة للقرآن يأتي على عدة أنحاء. المنحى الأول أن تبين مجمل القرآن، وبيان الإجمال تفسير، بيان الإجمال تفسير، كبيان السنة لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فقد بينت السنة مواقيتها وصفاتها والواجب فيها وأركانها وأعدادها أيضا، وكتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل ببيان الأموال الزكوية وبيان مقدار كل زكاة فيها. إذن أول وظيفة من وظائف السنة تفسير الإجمال. الوظيفة عفوا، ومن تفسير السنة للقرآن أيضا تخصيص عموم القرآن، فربما تأتي الآية عامة ولكن السنة تأتي وتخصصها، كقول الله عز وجل بعد ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس قال حرم الله سبعا من النسب وسبعا من المصاهرة، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. قال الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام، فكل امرأة لم تذكر في سياق المحرمات في الآية فإنها حلال بنص القرآن، لكن هل هذا العموم مراد؟ الجواب لا، بل جاءت السنة وخصصت بعض الأفراد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة على عمتها ولا تجمع المرأة ولا لا تجمع لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والأمثلة على تخصيص السنة كثير ولي فيها رسالة. ومنها أيضا من أوجه تفسير السنة للقرآن تقييد مطلق القرآن، وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا، منها مثلا قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. هل حدد الله وقيد هذه الوصية وقيد مقدارها؟ وإنما قال من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين، لكن جاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وأمثلة التقييد كثير جدا ولي فيها رسالة اسمها رسالة المطلق والمقيد. ومن أوجه تفسير القرآن للسنة أيضا نسخه، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أو السنة تنسخ القرآن على خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأكثر العلماء على منع نسخ السنة على منع نسخ القرآن بالسنة، قالوا لأن القرآن دليل أقوى من السنة والضعيف لا يرفع القوي. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو أن السنة أحادية أو متواترة تنسخ القرآن، هذا هو القول الصحيح. والدليل على صحته الوقوع، وقد تقرر عند علماء الأصول أن الوقوع دليل الجواز وزيادة. فإن قلت وأين وقع هذا، فأقول هنا أمثلة كثيرة تدل على أن السنة تنسخ القرآن. منها مثلا نسخ آيات العشر رضعات، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. الخمس المعلومات ثبتت بأي شيء؟ بالسنة الأحادية، فهذه سنة نسخت القرآن، بل نسخت حكمه وتلاوته أيضا. فنحن لا نجد الآيات العشر لا تطبيقا ولا وجودا في المصاحف، فرفعتها السنة. ومنها أيضا من الأمثلة على ذلك نسخ الحصر القرآني في سورة الأنعام، في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذا حصر على طاعم يطعمه إلا إيش؟ ثلاثة أشياء هي المحرمة بنص القرآن هنا. قال إلا أن يكون ميتة، يدخل في الميتة عاد إلا النطيحة وما أكل السبع وغيرها، إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذه هي المحرمات. طيب مفهوم المخالفة أن ما عداها حلال، فإذا القرآن بحصره أحل ما عدا هذه المحرمات الثلاث، لكن جاءت السنة ونسخت هذا الحصر القرآني في تحريم الحمر الأهلية كما في الصحيحين من حديث أنس وأبي قتادة وغيرها. أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ ها؟ دخلنا في الأصول بس ما ماشي. وكذلك تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجلالة، كلها ما ورد القرآن بها وهي حلال بنص القرآن، بنص القرآن الحصري، لكن جاءت السنة ونسخت ذلك. ومنها كذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين. فأجاز الله عز وجل لمن مات وعنده مال، الخير في القرآن هو المال، أن يوصي لوالديه. طيب أوليس الوالدين من أوليس الوالدان يرثون؟ جواب نعم، فقد كانت الوصية بالقرآن تجوز حتى للوالد، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فإيش؟ إيش؟ فلا وصية لوارث. نسخت الوصية للوالدين ولا لا؟ نسخ القرآن ولا لا؟ بأي شيء؟ بالسنة الأحادية، بالسنة الأحادية. ثم اعلموا رحمكم الله أن مأخذ المسألة هو ما يلي. شوفوا يا جماعة، لماذا قلنا إن السنة تنسخ القرآن مع أنه أقوى؟ نقول إن القرآن أقوى في الثبوت ولكنه ظني الدلالة في استمرار الحكم، هو قطعي الثبوت ما في كلام، لكن هل كل حكم ثبت فيه يقطع باستمراره؟ يقطع باستمراره؟ الجواب لا، قد يأتي شيء وينسخ. فإذا السنة الأحادية لا ترفع أصل ثبوت القرآن وإنما تقطع حكم استمرار الحكم، واستمراره ظني، والسنة الأحادية ظنية، فحقيقتها أنها ظني نسخ ظنيا لأنها تقطع الاستمرار والاستمرار ظني. فهم يقولون أن السنة أضعف من القرآن، نقول نعم، لكن هي في ثبوتها أضعف من القرآن، لكن ليست القضية قضية وجه الثبوت، لكن هل الحكم القرآني لابد أن يستمر؟ قطعا أن يستمر الحكم الشرعي. ها يا جماعة الجواب لا، كم من أحكام قرآنية نسخت، العدة بالعام نسخ، وأشياء كثيرة نسخت في القرآن، درست في باب النسخ، فتأتي السنة الأحادية فتقطع الاستمرار، والاستمرار ظني، فهنا ظني رفع ظني، ظني رفع ظنيا. وهذا المأخذ نبه عليه الإمام العظيم الفحل الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قوله رحمه الله وهي أي السنة الصحيحة، قوله دلائل القرآن، الدلائل جمع مفرده دليل وهو الهادي والمرشد إلى المطلوب. والمراد بهذا أن نقول اعلم أن السنة مع القرآن لها ثلاثة أحوال، اعلم رحمك الله أن السنة مع القرآن لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تأتي السنة بأحكام تماثل أحكام القرآن، أن تأتي السنة بأحكام تماثل أحكام القرآن، فهذا من باب تناصر الأدلة وتضافرها، واتفاق مدلولها على شيء واحد. فمثلا أوجب القرآن الصلاة والسنة جاءت بإيجاب الصلاة، أوجب القرآن الزكاة والسنة جاءت بإيجاب الزكاة، وهكذا ولا لا؟ هذا الحال الأولى. الحال الثانية، الحالة الثانية أن يأتي القرآن بأحكام مجملة فتأتي السنة بتفاصيل هذا الإجمال، إما تفسير إجمال وإما تخصيص عموم وإما تقييد إطلاق، وقد ذكرت ذلك كله بأمثلته. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام استقلالية غير موجودة في القرآن. هل هذا واقع ولا غير واقع؟ الجواب هو واقع، هو واقع، ولذلك لا نجد في القرآن تحريم الحمر الأهلية، لكننا نجده ونفيه، نجده في السنة. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حكم من السنة استقلالي، ليس له وجود في القرآن. الأحكام السنية الاستقلالية مقبولة عند عامة علماء أهل السنة والجماعة، وإن ردها الخوارج من أهل وبعضهم من أهل البدع، لكنها مقبولة عندنا. فالسنة إما أن تأتي بأحكام توافق أحكام القرآن، وإما أن تأتي بأحكام تفصل مجمل أحكام القرآن، وإما أن تأتي بأحكام استقلالية لا ذكر لها في القرآن وفي كل خير. ولذلك يقول الإمام أحمد: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، يعني أنها تأتي بما يعضد أحكام القرآن ويفسر مجملها ويقيد مطلقها ويخصص عمومها، فهي دلائل القرآن أي موضحات القرآن. ثم قال رحمه الله، أعطني عبارة. أقول: القياس في اللغة هو التقدير، وفي الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. هذا هو حقيقة القياس عندنا معاشر أهل السنة والجماعة، هذا هو القياس. وقد تقرر عند العلماء حتى تفهموا كلام الشيخ رحمه الله أن القياس عند قسمان: قياس صحيح وقياس باطل. القياس الصحيح هو القياس الذي دلت على شرعيته والاحتجاج به أدلة الكتاب والسنة. القياس الصحيح هو الذي دلت الأدلة الشرعية على إثباته، وهو القياس المستوفي لشروطه وأركانه. انتبهوا يا جماعة. ومن أعظم شروط الاحتجاج بالقياس أن لا يصادم نصا، لا من الكتاب ولا من السنة. فإذا الإمام أحمد لما قال وليس في السنة قياس، لا يقصد به القياس الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه، وإنما لا يقصد به إلا ذلك القياس الباطل الذي يصادم النصوص ويبطل دلالتها. وكم من أناس كثر أبطلوا دلالات السنة بسبب إيش؟ أقيستهم. وأنا أضرب لك مثالا على ذلك. المثال الأول، أو مثال واحد تبون، المثال الأول على كل حال جهز لكم 15 مثال، بس المثال الأول: الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى ردوا أحاديث الولي في النكاح، مع أنها أحاديث صحيحة، منها ما هو صحيح بمفرده ومنها ما هو صحيح باجتماعه مع غيره. ردها الأئمة الحنفية، رد الحنفية السنة هذه، قالوا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. ليه أيها الحنفية؟ قالوا: انتبه، أوليس للمرأة أولا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها كيفما شاءت من غير إذن وليها؟ فإذا كان للمرأة يجوز، فإذا كان يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها كيفما شاءت من غير مراجعة وليها، فكذلك يجوز لها أن تتصرف في بضعها من غير مراجعة وليها. قياس ولا لا؟ قياس. إيش أبطل دلالة السنة؟ فهنا نقول كما قال الأحمد: ليس في السنة قياس. إذا صح النص فلا يجوز لك رده برأي ولا قياس ولا قول ولا أي شيء، لأن الحديث الصحيح حجة مطلقة يجب قبوله واعتماده والإيمان بمدلوله وتطبيق مقتضاه. لا يجوز لنا أن نرد السنة الصحيحة بمجرد تلك الأقيسة الباطلة التي لا صدر لها ولا ورد. مثال ثاني، خذ مثال آخر. الأئمة الحنفية أيضا أردوا أحاديث انتقاض الوضوء بمس الذكر. طيب ردوا لماذا؟ قالوا: لأنها لو كانت ثابتة لتواترت، لأن المسألة مما تعم بها البلوى، وكل مسألة تعم بها البلوى فلا نقبل فيها إلا المتواترة. هذا رأي وقياس، هذا رأي وقياس باطل. لماذا؟ لأنه رأي وقياس واجتهاد عُرضت به إيش؟ النصوص الصحيحة الصريحة القاضية بأن مس الذكر ينتقض به الوضوء بشروط مشروحة في غير هذا الموضع. فإذا الإمام أحمد يا إخوان لا يقصد القياس الصحيح المستوفي لأركان وشروطه، فإنه قياس جاءت به الشريعة، بل إن هذا القياس أكثر الله من ذكره في القرآن. يقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس، وكل مثال ضرب في القرآن فهو قياس، لأن الله يضرب لك ما يريد بمثال واقعي من باب تقريب الصورة، فهو يقيس فرع على أصل في حكم لعلة جامعة. وكذلك اسمه الميزان في القرآن، قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وإيش والميزان. والميزان هو الشيء الذي توزن به الأشياء، والميزان قسمان: ميزان حسي وميزان معنوي. الميزان المعنوي هو القياس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على القياس الصحيح. فقد جاء يوما من الأيام عمر وقال يا وهو صائم، قال: يا رسول إني قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال: أرأيت لو تمغمضت أيفسد صومك؟ قال: لا، فكذلك لو قبلت. هذا تربية على القياس ولا لا؟ يأتي رجل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بأنها زنت، هو أبيض وأمه بيضاء، الأخ الأسود هذا من وين طلع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا تعال، ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر وبيض. قال: أبينهن أورق؟ أسود يعني. قال: نعم. قال: من أين جاءه هذا؟ أمه حمرا عطرة وأبوه أبيض مثل الشمس. أخونا في الله ذا وين طلع فيه ذا؟ ما نطلع منه ذا، ولا هو بأخونا؟ قال: لعله نزعه عرق من آبائه يا رسول الله. خلاص انتهينا. فكذلك ولدك هذا لعله نزعه عرق من أبيه، يمكن واحد من أجدادك أسود طاقته الشمس أسود، أو واحد من أجدادها أسود، فصار هذا الولد يحمل صفة خامس جد أو سابع جد أو ثامن جد. فخرج الرجل وما في قلبه على امرأته قلبه ولا شعره، وداخل كلها هم. قياس الصحيح حجة شرعية يجب قبولها، لكن قول الإمام أحمد: وليس في السنة قياس، يقصد بها القياس الباطل. طيب، ثم قاعدة فيما في قضية القياس، قاعدة القياس: كل قياس صادم النص فإنه باطل. هذا هو الذي يقصده الإمام أحمد رحمه، كل قياس صادم النص فإنه باطل. قال الشيخ رحمه الله: يعني لا تضرب للسنة الأمثال، وهذه كما نقول فيها كما قلنا في القياس، فإن الأمثال قسمان: أمثال محمودة وأمثال مذمومة. أما الأمثال المحمودة فهي التي يحق بها الحق ويبطل بها الباطل، وهي الأمثال القرآنية والواردة في السنة النبوية، فإن ضرب المثال منهج قرآني ونبوي، فكم من الأمثال التي ضربها الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثلة منهج شرعي، فلماذا يقول الإمام أحمد: ولا تضرب لها الأمثال؟ نقول: لا، يقصد الأمثال بالمعنى الآخر والقسم الآخر، وهو الأمثال المذمومة الباطلة. وقاعدتها: كل مثال أحق به باطل أو أبطل به حق فهو باطل. هذه الأمثلة الباطلة التي توجب إحقاق الباطل أو إبطال الحق هي التي يقصدها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مثل ضرب المشركين الأمثلة كقولهم: آلهتنا خير أم هو؟ هذا مثال باطل، لأنهم يريدون به إيش؟ إحقاق الباطل وإبطال الحق. وكقول المشركين: إنما البيع مثل الربا، هذا مثال مقبول؟ الجواب: لا، القرآن لا يضرب له الأمثال التي توجب بطلان دلالته، والسنة أيضا لا تضرب لها الأمثال التي توجب بطلان دلالتها. ومن ذلك ضرب كثير من أهل البدع الأمثلة بأحاديث نصوص الصفات، هناك أحاديث كثيرة وردت في نصوص الصفات، فيأتي أهل البدع فيضربون لها الأمثال، فيؤدي ضربهم لهذه الأمثلة إنكار السنة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويقول: لا، لو كانت له أصابع لكانت مماثلة لأصابع المخلوق، ضربوا مثالا فأدى بهم ضرب المثال إلى إنكار الأصابع. هنا يأتي الحل، لا تضرب لها الأمثال. فإذا القياس المنفي في كلام الإمام أحمد أي قياس؟ القياس المصادم للنصوص المؤدي والمفضي إلى إبطال دلالة الأدلة. وأي مثال يقصده الإمام أحمد في قوله لا تضرب لها الأمثال؟ يقصد بها تلك الأمثلة الباطلة التي تحق الباطل أو تبطل حقا وتنفي دلالة الأدلة. واصل. نعم، والمراد بذلك أنه لا يجوز إقحام العقول فيما لا مدخل له فيه من أمور الغيب. وقد ذكرت لكم أن هذا أصل من أصول أهل السنة في بداية هذا الشرح الذي أسأل الله أن يجعله مباركا، أنه لا يجوز لك أن تسمح لعقلك أن يسبح أو يغلو أو يطرق أبواب استكشاف ما وراء الغيب، لأن كثيرا من الناس كان سبب ضلالهم إقحام عقولهم في أبواب الغيب، وقد بينت لكم دلالة ذلك. أنا دائما أضرب لطلابي مثالا ويمكن سمعته مني في بعض الأشرطة أو في بعض المقاطع، وهي أن العقل أني أمثل العقل بالجوال، تذكرون يا أخوان، جعلت للجوال منطقة استقبال ولا لا؟ لا يزال استقباله سليما ما دام داخل منطقته وحدوده، لكن متى أخرجت عن حدوده شو يصير لك؟ لا يستقبل ولا يرسل، حديد تنفيذك لا يستفاد منها. فكذلك العقل لما خلق الله العقل جعل له منطقة استقبال، لا يزال استقباله سليما مليحا لا عواقب سيئة فيه ما دمت داخل المنطقة، لكن متى ما أخرجته عن مناطق أخرى فحينئذ لا يرجع إليك إلا بالخيبة والخسارة. ومنطقة الغيب هي منطقة لا يستقبل فيها العقل شيء، منطقة الغيب منطقة لا يستقبل العقل فيها شيئا. فإذا لا يجوز لك أن تطلب تفاصيل الأمور الغيبية بمجرد عقلك إذا لم ينص عليها دليل الكتاب والسنة. فإذا طريق النجاة هو عدم التخرص وعدم إقحام العقول في مسائل الغيب. وحتى يتضح الأمر لديكم، عندنا جمل من القواعد في باب العقل حتى يؤدي دوره ووظيفته الصحيحة. تبونها ولا ما تبونها؟ القاعدة الأولى: لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. لا يتعارض النقل والعقل يعني. وقد ألف فيها أبو العباس بن تيمية مؤلفه الكبير درء تعارض العقل والنقل، أو نقول موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فإن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النص، وهو أعلم بما يقول من غيره وأصدق حديثا وقيلا من خلقه، وهو يعلم من خلق ويعلم قدرات العقل، فلا يمكن أبدا أن ينزل النص بشيء يتعارض مع العقل. وكل نص رأيت أنه يتعارض مع العقل فاتهم عقلك، وإياك أن تتهم النص. فإما أن يكون عقلك غير سليم لأنك متلوث ببعض الأفكار البعيدة عن فهم النصوص، أو يكون النص أصلا ضعيفا، لكن إذا كان النص صحيحا فاتهم عقلك. فإذا اجتمعت صراحة العقل أي سلامته من الآفات الدخيلة عليه، آفات الكلام، آفات المتكلمين، الشبه، الفلاسفة، وكان النقل صحيحا فأقسم بالله ثلاثة أيمان أنه لا يمكن أن يتعارضا أبدا. ولذلك لا نعلم كلمة عن أهل السنة والجماعة أنهم أثبتوا تعارضا بين النقل والعقل. جميع من يقول إن النقل يعارض العقل كلهم من أهل البدع. وفي رسالة مختصرة في هذا جميع النصوص التي يقولون أنها تعارض العقل بيناها في رسالة مستقلة أنها تتوافق مع العقول أتم الموافق. من ذلك مثلا يقولون في قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، وفي هنا للظرفية، والسماء سبع، فإذا عقولنا تنكر هذه الدلالة، تنكر هذه الدلالة. لما؟ لأن لو آمنا بهذه الآية لاقتضى ذلك أن يكون بعض السماء تظل الله وبعض السماء تقله. هل يجوز أن نعتقد في الله هذا؟ شفت كيف أعمل عقولهم. والرد عليهم من جهتين: الجهة الأولى أن في هنا بمعنى على، آمنتم من على السماء، فإن قلت وهل فيه في اللغة العربية تأتي بمعنى على، نقول نعم، كقول فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. ولا يا جماعة واضح. إذا لم يقبلوا هذا الجواب فقل إن المراد بالسماء ليس السماء ذات الأطباق الزرق، وإنما المراد بها العلو، لأن كل ما على رأسك فهو سماء. فإن قلت وهل السماء تطلق على العلو، فنقول نعم. قال الله عز وجل وأنزل من السماء ماء، وهذا الماء المطر ينزل من وين؟ من السحاب، فسمى الله السحاب سماء لعلوه، وكذلك وصفه للنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء في العلو. فإذا أأمنتم من في العلو؟ فإذا ما يمكن أبدا أن يتعارض عقل مع نقل، بس مشكلة أن العقل الذي ينظر في النقل قد يكون إيش؟ متلوثا ببعض اللوثات التي توجب له عدم فهم النص على وجه الصحيح. قالوا عندنا نص أتحدى أكثر تهرب منه، نص لا يجوز قبوله وهو في السنة، الله، وصحيح بعد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، يقول الله عز وجل عبدي مرضت جعت استطعمت أو استسقيت. هذه مشكلة ذا النص هذا. لا لا، مو مشكلة عند أهل السنة أبدا، عند أهل السنة مو مشكلة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن آخر النص يفسر أوله، والمتقرر عندنا أن خير ما فسرت به السنة هو السنة. فسر الله عز وجل نسبة المرض إليه بأنه مرض عبده، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، وفسر استطعامه باستطعام عبده، فالله لم يمرض ولم يستطعم، ولكن هذا أسلوب جار على لغة العرب، والله أنزل كتابه وسنة رسوله عربية اللفظ والدلالات والأساليب، ففيها المجاز وفيها التشبيه وفيها الاستعارة وفيها التقديم والتأخير، في هذا من أسلوب بلاغي. ولذلك يقول الملك أطعموا فقراء البلد، أطعموني بإطعام فقراء البلد، أطعموني. فهذا من باب الترغيب، أسلوب يفهم منه الترغيب في الصدقة والترغيب في عيادة المرضى. واضح جماعة ولا لا؟ ولذلك لا يجوز نسبة هذا إلى الله عز وجل نسبة، يعني نسبة وقوع، يعني أن المرض وقع بالله أو أن الاستسقاء وقع بالله، لا، وإنما الذي استسقى عبده حقيقة، والذي مرض عبده حقيقة، والذي استطعم عبده حقيقة. ولكن إنزال هذا الأمر بالله من باب إنزال الترغيب، كقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله؟ ها يا جماعة، هل الله يحتاج إلى قرض؟ إذن ماذا نفهم من هذه الآية نحن العرب؟ اترك العاجم الطماطم اللي ما يفقه دبرة من ذكره، هذا ما لنا الكلام فيه ذا، لكن أبي العرب، العرب اللي نزل القرآن بلسانه، يفهمون من ماذا؟ يفهمون أن الله عز وجل قد فنت خزائنه ويحتاج الاستدانة من خلقه؟ أعوذ بالله، من يقول هذا؟ هذا يقوله اليهودي، أو يستقرض ربك يا محمد؟ ولذلك يقول اليهود بعد نزول هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هم قالوا هذا لأنهم سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يا أخوان، فكلمة يقرض مثل مرض مثل جعت، فإنما يريد بها إيش؟ الترغيب في طرق هذه الأبواب وبيان عظم أجرها وثوابها. فهل ثمة تعارض بينها وبين العقل؟ ما في تعارض، وأتحداهم، والأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة في مثلها.